تقول كتاب التوراة والإنجيل هو كلام الله، فهما في أي لغة يتكلم؟ ما قصه الله عز وجل علينا من الأمم السالفة ممن هم أعاجم ذكره الله لنا بلسان عربي مبين معجز. وإن كان ما حدث من ذكر من أقوال النبي لقومه والعكس بغير اللغة العربية، فجاء في القرآن بالعربي، نزل قرآنا عربيا، نجعلنا قرآنا عربيا. يقول هل يمكن أن نقول أن كلام الشرع من الله قد توقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، انقطاع الوحي انتهى. يقول ما حكم فرقعة الأصابع في غير الصلاة؟ ما في بس، ما ورد فيها نهي. لكن أنا بسألكم سؤال، هل يجوز أن يقول شخص ورب القرآن؟ ايش تقول يجوز؟ يجوز يا محمد؟ ورب القرآن يجوز؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ ها؟ ها؟ طيب ما بحنا نقول القرآن كلام الله، هل يجوز نقول ورب القرآن؟ لا. شخص يقول ورب القرآن يجوز ولا ما يجوز؟ ايش تقول؟ ما يجوز. ليه؟ لأن القرآن منه صفة من صفات الله. ها؟ يقول رب المصحف قصد جلاده والغلاف والورق، ما في شيء، الله رب كل مخلوق. لقد الذي خلقكم والذين من قبلكم، لكن رب القرآن لا. طب رب النعمة، يجوز ما في شيء. نعم محمد. طيب بسألكم سؤال، بس الدرس بكرة، بس فكروا فيها. هو شقين، شق تجاوبين عليه مباشرة، الشق الثاني يفكروا فيه، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هل القرآن خالق أو مخلوق؟ طبعا غير مخلوق لا شك، لكن خالق أو غير مخلوق؟ بس خالق أو مخلوق؟ فكروا فيه ربك. غير مخلوق لا شك. ها؟ ما ندري أسألكم، خالق أو غير خالق؟ لا خالق ولا مخلوق، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ لا، استغاثة بكلام الله ما يجوز، لكن توسل بكلام الله إيه؟ يعني لو شخص يقول لي يا كلام الله نجني، ما يجوز، لا صفة. لكن أتوسل إليك يا ربي بكلامك العظيم أنك نجني من الكربة، ما في بس. زي مثل لو تقول أتوسل إليك برحمتك يا رب أنك ترحمني. يعني قد تجدون في فتاوى الشيخ الإسلام يكررها كم مرة، يقول الدعاء الصفة مثل أعوذ برضاك من سخطك، والمراد التوسل، مراده التوسل، أو دعاء الصفة التوسل بالصفة. يعني لأن هو ذكر في الرد على المنطقيين كما نسيت 83 قال ودعاء الصفة كفر بالإجماع، كذا قال ودعاء الصفة كل، فإذا مر عليك الفتاوى دعاء الصفة مثل أعوذ بنور وجهك أعوذ بوجهك، فمراده توسل بالصفة مو بدعاء الصفة. نعم.